درس النحو فيه إشكال ولا أحتاج سؤال ولا ما فيه؟ نعم. أكلت خبزا، التمييز بيجي على كل مفعول به واضح، لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب المصدر. شو من التركيب اللغوي ما في إشكال، ما في إشكال، لأن الطعام كان حار حار، نعم تركيب عرفي، هذا تركيب عرفي ماشي، لكن إذا قال كلام حار لا لا. يقول كيف يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض الحسد وغيرها لتملأ قلبه، خصوصا من ينتسب للدعوة والدعاة ويصرخ بالإخلاص في العمل وجلب المشايخ وربما خريج كلية شرعية؟ على كل حال قد يكون من الدعاة وقد ينتسب إلى العلم وإلى طلبه ويتصف بهذه الصفات في بعض الأمراض القلبية، لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره. يقول ملكت على بنت عمي وكان المهر المطلوب 15,000، وبعد أن كتبنا العقد أتت أم المخطوبة وطلب الزيادة في المهر 20,000، هل أنا ملزم على أن أسجل هذا المبلغ العقدي أم لا، علما بأنني دفعت باقي المبلغ دون أن أكتبه فيه؟ ليس لها أن تطلب بعد العقد، ليس لأحد أن يطلب، وما يزاد بعد العقد فهو فضل من الزوج بعد القبول، وقبول الصداق المتفق عليه لا تجوز زيادة عليه إلا برضاء الزوج، كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوجة. هذا يقول ما حكم أكل لحم الميت يعني من المسلمين بالضرورة، وما صحة نسبة القول للإمام أحمد أنه لا يجوز، ويستدل بحديث كسر عظم الميت كسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا؟ لا شك أن المسلم محترف حيا وميتا، وكسر عظمه ميتا كسر عظمه حيا، له من الحرمة والحقوق ما لا ينتهي بالموت. مسألة الأكل من لحمه للضرورة لبقاء حياة المسلم الحي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأكل لحم الميتة للضرورة جاءت النصوص القطعية بجوازها من غير الآدم لا سيما المسلم، فما يؤكل لحمه إذا ذكي يأكله المضطر إذا مات، وأكل لحم المسلم مسألة خلافية بين أهل العلم. وعلى كل حال المسألة عظيمة، الإمام أحمد مثل ما سمعتم لا يجيز ذلك، لأنه لو قدر أنه اضطر لأكل واحد من أولاده مثلا هل يسوغ له ذلك أو يموت؟ مسألة مفترضة في عائلة أصابهم من الجوع الشديد ما يتوقع أن يقضي على العائلة كلها، هل نقول للأب أن يأكل من هؤلاء الأولاد لبقاء حياته ولهم وهم في حكم الأموات؟ لا يجوز ذلك بحاجة، لا يجوز ذلك بحاجة. ومثل لو أكره على أن يقتل مسلم أجبر، ما قتل مسلم قتل، نقول يقتل ولا يقتل مسلم. يقول لو كان الحديث ضعيفا هل نوقف هذا الحديث للصحابي راوي الحديث أم لا؟ يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيف هل نقول إنه إلى الصحابي ثابت؟ ما يلزم، هذا ليس بصحيح، لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إسقاط في السند أو نكارة في المثل وعلة، فإذا لم يثبت مرفوعا لا يمكن أن يثبت موقوفا، إذا كانت العلة في سنده أو في متنه ضعف سواء كان مرفوعا أو موقوفا. مخالف، وجود مخالف، وجود مخالف أو تفرد من لا يحتمل تفرده. يقول خلف فلوس من البنك حوالي 37,000 حسب زيادة 10,000، هل هي ربا؟ إذا كنت أخذت فلوس دراهم بدراهم أكثر من هذا عين الربا، هذا عين الربا. يقول فوق ذلك كنت عسري فصلت ماذا أسوي؟ أسدد؟ نعم سدد، يلزمك أن تسدد المبلغ الذي أخذته زيادة، لأن البنك ليس له إلا رأس المال. تقول ما يقع من تساهل كثير من الناس، بل ومن من ينتسب للعلم التهاون إيش في التصوير، ظاهر في التصوير الأطفال وفي الدمى اللي هي لعب الأطفال يسمونها لعب الأطفال، كان مباحا وقد كثر استعماله وكأنه مباح وقد كثر استعماله، فإن في هذه الصيفية على كل حال التصوير بجميع تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص. الدمى التي يسمونها لعب أطفال وينزلونها على النصوص الواردة في لعب البنات اللواتي يتمرن على هذه الصور، أقول ليست هي المرادة في النصوص، لأن هذه الصور صورت بدقة وعظمت فيها المضاهات، فهي إلى الصورة ذات الظل المجمع على تحريمها أقرب. تصور صورة تصويرها دقيق مجسمة، إن أفجعت بكت، إن أجلست ضحكت، إن وقفت وتفرق لها غنة ورقص، هل هذه لعب الأطفال التي كانت تمرن عليها البنات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته؟ كتب شروح الحديث بين المراد بهذه اللعبة، وأنها وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه اللعبة التي تمرن عليها. أما اللعبة الموجودة الآن تدور بيدها مكبر الصوت وتغني، هذه لعبة الأطفال التي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لا، هذه هي المضاهات بعيدة. لعبة إذا أضجعت أغمضت عينيها ونام، إذا أجلست ضحكت، لعبة تأخذ من الآلات التي أمامها بيدها وتلعب بها كأنها آدم، هذه عين المضاهات، فلا تدخل في النصوص المبيحة. وأما التصوير سواء كان بالآلة آلة التصوير أو تصوير ما يسمى الفيديو أو غير، كله تصوير. ماذا يسأل؟ يقول ما حكم ظهور النساء في الفضائيات بالحجاب دون تغطية الوجه؟ دون تغطية الوجه، قل لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوف، إذا كان الوجه مكشوفا فلا أعرف معنى للحجاب. وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود فيها بين أهل العلم، لكنهم يجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة إذا وجدت الفتنة، ولا أعظم من الافتتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم، يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأة يراها بعض الأشخاص في سوق أو في أثناء خروجها من المسجد أو دخولها إليه، فلا أعظم من الفتنة في المرأة التي يراها الناس كلهم. هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخرين، ولو كانت غير متزينة ولا متجملة، ولو كانت غير جميلة، ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يفتن بها إذا ظهرت للناس كلهم، فهذه الفتنة محققة. والأمر بتغطية الوجه واجب إجماعا في مثل هذه الصورة إذا وجدت الفتنة. دون تغطية الوجه للدعوة والإرشاد، أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يعرف من النساء إلا في باب الرواية فقط ومن وراء حجاب، والدعوة من مهام الرجال وليست من مهام النساء. نعم على المرأة إذا رأت منكر بين النساء أن تنكر، لأنه يعني مطالب بالإنكار، إذا وجدت مخالفة عندها علم تبين، لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة. الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال ولو كان المأمور من النساء. الحديث الصحيح عقد يا أنيس إلى امرأتها، ما قال اذهبي يا فلانة أو يا فلانة، إلى امرأتي هذا، والمنكر عليها امرأة، أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترضت فارجمها. فهذه الأعمال العامة تناط بالرجال فقط، ولا يمنع أن يكون امرأة عندها علم تبين يعني على المستوى الذي لا يسمى الناسب. وإذا وجدت الفتنة بين النساء أنفسهم وفي هذا المجال على وجه الخصوص، وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء، فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا، تترك الدعوة، تقتصر على بيتها وذويها فقط. فكيف بالرجال الأجانب بما فيهم أهل الفسق والفجور؟ ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج، شيئا فشيئا إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء كما هو مجرب وكما هو واقع في البلدان المجاورة. يقول: هل حقا أن 90% من المسلمين اليوم يرون الحجاب دون تغطية الوجه؟ إن كان يحكي الواقع 90% من المليار ممكن، كان يحكي واقع المسلمين الذي في غالب أحواله لا يحكي الإسلام فهذا ممكن. إن كانت النسبة إلى المليار نعم، جل بلاد المسلمين لا يغطون الوجه، لكن إذا نظرناها ونسبناها إلى أقوال أهل العلم فليست النسبة صحيحة، ليست النسبة صحيحة. وذكرنا سابقا أن الفتنة إذا وجدت أجمع أهل العلم على تغطية الوجه. أنا ما أدري ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهه. أنا ما أدري كيف يفهم مثل هذا النص. وفي حديث الإف كان يعرفها قبل الحجاب، لولا أن تغطية الوجه من الحجاب لكان قبل الحجاب وبعدها لم يسوف، ما تختلف معرفته بها. هنا يقول: صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن في زمن فتن تدع الحليم حيران. على كل حال هذا الكلام هو الواقع اليوم، تجد من أهل العلم من ينتسب إلى العلم من يفتي بأقوال لا يحسب لها حساب. والدين له سياسة، سياسة تسمى السياسة الشرعية، وباب درء المفاسد وسد الذرائع أمر مقرر عند أهل العلم، فضلا عن أن يكون العمل في بذاته محرما. المقصود عنا على من يفتي الناس عليه يتقي الله جل وعلا ولا يقدم على فتوى، يعني يفتي شخص، يفتي نفسه ويهد، يفتي أهله ويفتي شخص بعينه لحالة أو لظرف أو لكذا، يختلف هذا عن عامة الناس. كونه يفتي أشخاص أو شخص هذا يختلف، الفتوى لها سياسة، والفتوى من أخطر الأبواب. لا يجوز لمن ليس بأهل الفتوى على ذي الكفء إلا أن يتصدى، فإذا تأهل فعليه أن يتقي الله جل وعلا. وقد كان السلف يتدافعون الفتية حتى يأتي الرجل إلى البلد لا يجد من يفتيه إلا بشق الأنف، لأن هذا الباب أمره عظيم وشأنه خطير، لأن المفتي يوقع عن الله جل وعلا. إذا قال هذا الحكم الشرعي معناه أن الله قال هذا الكلام، أن الله قال هذا الحكم، هذا حكم الله. وذكرنا مرارا وفي مناسبات أن من يفتي بغير علم يدخل دخولا أوليا في قول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لأن الفتوى بغير علم قول على الله كذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وجاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على كل حال حتى من عنده علم وتعين عليه قول فتوى وكلف بهذا الأمر أو تأهل لذلك وصار التكليف شرعي، نعم عليه يتقي الله جل وعلا. وعلى كل حال الورع لا بد منه، شرط مهم بالنسبة للفتوى عند أهل العلم، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لأن الذي ليس عنده ورع لا يؤمن على الفتوى، لا يؤمن على الفتوى إذا لم يكن لديه ورع يكفه عن الشبهات فضلا عن الأمور الصريحة. والله المستعان. هذا يقول: كثير من مداخلات الطلاب أثناء الشرح لا نسمعها بسبب خفض الصوت، يقول ليس لو طلب منهم رفع أصواتهم. هذا يقول: أنا أريد أن أحفظ المفيد الموطأ الإمام مالك، فهل أحفظ الأحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عليهم أن بالأحاديث المرفوعة المسندة. ثم يواجهه مشكلة، وهي أن الإمام مالك رحمه الله قد يورد كثير من الأحاديث مرسلة، وهي موجودة في الصحيحين وغيرهما بأسانيد متصلة. على كل حال، إذا درس الموطأ دراسة وفهمه وحفظ منه الأحاديث المرفوعة وأسندها أسند مراسيلها من الصحيحين وغيرها من كتب السنة، سبب كثيرا إن شاء الله. يقول: ما حكم توكلت على الله ثم عليك؟ التوكل من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله عز وجل. توكل على المخلوق شرك، توكل على المخلوق على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن لا يعني أن التوكيل غير التوكل، وقد يعتمد المخلوق على آخر فيما يقدر عليه نيابة عنه لا بأس به، وهذا لا يدخل في التوكل، فالتوكيل غير التوكل. هذا يقول: أشكل علي القول بجواز رواية الحديث بالمعنى، لأن هذا يعني أننا لا نجزم لأن هذا اللفظ للحديث هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، ومنعها قوم نفر يسير منهم ابن سيرين وعدد يسير من أهل العلم، لكن المقرر عند عامتهم أنه لا بأس برواية الحديث بالمعنى بشروطها يكون الراوي عالم بما يحيل المعنى، وأن يكون اللفظ غير متعبد به، أما إذا تعبد به فلا. إذا كان الراوي عالم بما يحل المعاني أمنا من كونه تصرفا يحل بالمعنى. نعم، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة. المقصود أنه لا بد أن يكون عالما ما يحل المعاني، أما إذا كان لا يعرف ما يحل المعاني فمثل هذا لا يجوز له أن يتصرف في لفظ الحديث. وأما القول بالجواز فالدواعي له ما كل الناس يستطيع أن يستحضر اللفظ على ما حفظ ويؤدي كما سمع، لا، ما كل الناس يستطيع ذلك. وشواهد الأحوال من كتب السنة بما في ذلك الصحيحان يشهد للقول بالجواز. القصة الواحدة تروى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع على أكثر من وجه، دليل على أنهم يقولون بالرواية المعنى. وأما إلزام الرواة بأداء اللفظ هذا يؤدي إلى تعطيل السنن، واللفظ غير متعبد به هذا الأصل فيجوز روايته بالمعنى، أما إذا كان متعبدا به فلا يجوز تغييره ولا روايته بالمعنى. ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء في حديث النوم، ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. على كل حال، في الامتحان يغتفر ما لا يغتفر بغيره، للطالب في الامتحان من حرصه على الدرجة لو ألزم باللفظ، نعم، أو الطالب في مستواه المتدني ولا تنطبق عليه شروط الرواية بالمعنى، لو منع من الاستدلال، نعم، لا ما نجح. فالطالب يحرص على أن يكتب الدرجات، والمعلم يزن ما يكتبه الطالب بالميزان الدقيق إن شاء الله تعالى. فالمعلم يصحح للطالب، وإذا صحح للطالب بإذن الله لن يتكرر عليه الخطأ. مجال التعليم أوسع على أن يعوض الطلاب أن لا يجزموا بما يقولون. فإذا قال الطالب لعل المراد كذا أو لعل الدليل كذا أو ما معناه كذا أو كما قال يعودون على هذا. امرأة تقول أنها رضعت مع والدي دون علم الزمن. كيف دون علم الزمن؟ فهل تعتبر أخت له من الرضاعة؟ كيف دون علم الزمن؟ يعني الزمن هل هو في الحولين أو لا؟ نعم، إن كان بعد الحولين هو لا يحرم عند الجمهور، بعد الحولين الرضاع لا يحرم، وإذا كان أقل من 5 رضعات أيضا لا يحرم، لكن مع التأكد من الرضاع وعدم العلم بعدده وزمنه ومدته فإنه يحتاط في الأمر. تكون أخت من الرضاعة في باب الزواج، فلا يتزوجها من لا يجوز له أن يتزوج أخته من النسب، ولا يتزوج بناتها كذلك من باب الاحتياط. وأما في المحرمية فلا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، لا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فاحتاط في البابين. هذا يقول: هل الحب بين شباب وفتاة حلال وحرام؟ كيف حب فتاة أجنبية عنه لا تحل له؟ ما معنى الحب هنا؟ إذا كان عرف أو سمع عن هذه الفتاة أو سمعت عنه أنه من عباد الله الصالحين ومن الأخيار أحبته في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع، تحبه بعيد عنها لأنه تحب الصالحين وهو منهم، نعم، هذا لا بأس به، بل هو مطلوب. أو تقر الإيمان حب في الله وبغض في الله، لكن يبقى إن تبع هذا الحب وإن كان أصله مشروعا، إن تبعه أمور محرمة من علاقات مشبوهة من كلام مكالمة محادثة واستدراج، ثم بعد ذلك وقوع في محرم ثم في فاحشة، هذا لا يجوز. نعم، ما الوسائل المسموعة؟ كونه يسمع يحب وتضمع حبه في الله، لكن مع أمن إذا أمنت الفتنة. نعم، وهذا أمر بينه وبينه، وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين. نعم، بشرط أن تؤمن الفتنة. نعم، وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة، لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه مع وجود الفتنة. هذه أسئلة. يقول: ما رأيكم في مسألة سفر المرأة بدون محرم؟ هل هي مقيدة بالمبيت ليلة؟ لأن غالب الأحاديث عن أبي هريرة وابن عمر وغيره فيها التقييد، حديث ابن عباس مطلق وقد يحمل على غيره من المقيد. جاء النهي عن السفر مسيرة 3 ومسيرة يوم وليلة وأكثر وأقل، وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت. سافرت امرأة 3 ليال 3 أيام، فقيل: لا يحل المرأة تؤمن بالله أن تسافر 3 أيام. قيل: لو سافرت امرأة الليلة، فقال: لا يحل المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة. المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد، وحينئذ ما يطلق عليه في السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم، ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة، لأن في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم. هذا ما يسمى بالسفر، وأهل العلم الجمهور على أنه محدد ب80 كيلو. نعم، كل شيء جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لها مسافر. يقول: إذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاة، فهل يحتاج لإعادة الوضوء للتسبيح والدعاء بعد؟ لا يحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على سائر أحيان أحواله، لا يحتاج لإعادة الوضوء. يقول: شخص يريد شراء أسهم في شركة معروف عملها وهو بناء بيوت وتأجير، فهل يحتوي هذا الشبهة؟ إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها إن شاء الله تعالى. يقول: هل هناك فرق بين القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبين أن في سند ضعف؟ ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف. ضعيف الإسناد أقوى من قولنا في سنده ضعف، لأن في سنده ضعف ينطبق على أدنى ضعف ولو كان محتملا، نعم، ولو كان قصورا عن الدرجة العليا، نعم. أما ضعيف هذا جزم لضعفه، أما فيه ضعف فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف الكفائي. يقول: هل صحيح أن الحافظ إذا قال لم أقف على اسمه ففي الغالب أن من بعده لن يجد أو لما أوتي من كثرة الحفظ والكتب، وهل جمعت هذه الأمور استدرك عنها؟ الكتب، كتب المبهمات موجودة، ومن أجودها المستفاد وأشملها وأكملها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد الحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي، جمع فيه ما تفرق في الكتب السابقة، من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي أيضا له كتاب، جمعنا للعلم ألف بهذا، لكن جمعها الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي. والحافظ بن حجر له اطلاع واسع كما هو معروف، اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح، وفي الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميؤوس منه، وأحيانا يتعمد الإبهام ولا ينكر بشيء من الطرق سترا على المبهم، كن لا فائدة من ذكره، بل ستر عليه أفضل. هذا يسأل عن المتين، متين شارح من شراح البخاري، له شرح كان متداولا بين الشراح ونقلوا عنه كثيرا، أما الآن فلا أعلم له وجود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.